في العمامة يزن ولا ولا كل من ركب الحصان خيال ولا ولا كل من جرت الكحل وقال أنا الصبي ولا ولا كل من وضعت وقالت أنا جبت غلية حصان خيال ولا ولا كل من جرت الكحل وقال أنا الصبي ولا ولا كل من وضعت وقالت أنا جبت غلية فتح الكبوتي وقال أنا مكاني ولا ولا كل من مسك السطور وقال أنا قصار ولا ولا كل من لبس الجلابية وقال أنا معلم ولا ولا كل من يا دومي وقال أين أين أكتن يا يا يا ولا كل من مسك الربابة